ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنراجع مراجعة خفيفة لما مضى من أحكام باب الصلح. من يعرف الصلح؟ طه. نعم. أيوة. أحسنت، بين المتخاصمين. طيب، ما الأصل في الصلح؟ الأصل في الصلح فيصل بس والعقل، القرآن، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، القياس الصحيح. القرآن، السنة، الإجماع، منعقد الإجماع على مشروعية الصلح الجملة. العقل، ها؟ لأن الشريعة تدعو الاجتماع، قطع المنازعات والشقاق. طيب، أنواع الصلح، أنواع الصلح، نبي أيدي. هاي يا إبراهيم، ها؟ ثلاث أنواع، ها؟ لا نتكلم عن أنواع الصلح، يعني صلح الأموال. طبعا الصلح في هذا الباب يبحث في أي شيء، في الأموال. أما الصلح عام، الصلح بين المسلمين والكفار، وبين أهل العدل وأهل البغي، وبين الزوجين، هذه ما لنا علاقة فيها، ستأتي. مضى بعضها في باب الجهاد، ونحن الآن في صلح الأموال. الصلح على كم قسم في الأموال؟ حمزة، ها؟ على قسمين، إقرار وإنكار. بعض العلماء زاد إيش؟ الصلح على المجهول، والصلح إيش؟ السكوت، يدخلونها ضمن صلح الإنكار. طيب، رجل أقر لمجنون بماله، رجل أقر لمجنون بماله، قال المجنون لعاقل: أنا أطلبك كذا. فقال: نعم. ما حكم الصلح؟ عبد الرحمن، غير صحيح، لأن العاقل المجنون غير مكلف، لا يصح تبرعه. اي نعم، هو قال المجنون: أنا، قال لي لك، لي عندك كذا، فأقر فصالحه على جزء منه مثلا، هل يصح؟ الجواب: ما يصح. لماذا؟ لأن المجنون ليس من أهل التكليف، المجنون ليس من أهل التكليف. طيب، إن قال رجل لآخر: لي عليك كذا، فقال: نعم، فقال: صالحني على بعضه. قال: نعم، لكن قال له: أنا أطلبك 1000. قال: صحيح، قال: صحيح، لكن أعطيك بشرط أنك تصالحني على 500. ما الحكم محمد؟ ها؟ عدم الجواز. ليش؟ أيوة، لأن فيه شرط من شروط صحة الصلح، ألا يكون إيش؟ ألا يكون قد شرطه، وأيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا شيخنا عمره في عافية وحسن علم وزد علما والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بماله يصح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويمسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء بلا رد ولا شفعة. إيش؟ هي قبل صحيح ما أخذنا، وإن قال لي وإن قال أقر لي بدين صح. أي كمل كمل أنا أجي إن شاء الله كمل. عندنا عن حد، عندنا عن حد سرقة في نسخة، ولا يصح بعوض عن حد سرقة. أيوة. قال وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصب شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله فرع. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جاره، في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. حسنت. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل صح الإقرار للصلح، صح الإقرار للصلح، هذا كله داخل في صلح الإقرار في النوع الأول من أنواع الصلح، وهو صلح الإقرار. إن قال رجل لآخر أقر لي بديني، أقر لي بديني وأنا أعطيك منه كذا، فقام وأقر له بهذا الدين، يقول صح الإقرار للصلح. فإذا قال رجل لآخر أقر لي بأني أطلبك 10,000 وسأعطيك منه كذا، أعطيك 5,000 أو 3,000، فقام فأقر، قام فأقر، صح الإقرار، صح إقراره. لماذا؟ لأنه ها؟ إيه، فهو قال أقر على نفسه بأن له 10,000. أما الصلح فغير صحيح، أما الصلح فغير صحيح، لأن هذا الرجل استخلص ماله بمثل هذه الحيلة. الآن المصنف رحمه الله ذكر النوع الثاني من أنواع الصلح، وهو الصلح على إنكار. الصلح على إنكار، ما هي صورة الصلح على إنكار؟ أن يأتي رجل فيقول هذه العين التي بيدك أو تحت ملكك لي، فينكر ذلك، يقول هذا البيت اللي أنت ساكنة هذا بيتي أنا، فينكر هذا الرجل، يقول هذا ليس بيتك هذا بيتي، أو يقول هذه السيارة اللي تستعملها هذه سيارتي فينكر، أو أطلبك مبلغا ماليا فينكر ذلك، هذا يسمى إنكار. فيقوم هذا الرجل فيصطلح معه على شيء، إما من جنس الحق أو من غير جنس الحق، كما مر معنا في صلح الإقرار، سيأتي التفصيل هذا في بعضه. فيقول له مثلا أنا أطلبك كذا وكذا، فينكر ويقول بدل ما يذهب يشتكي عند المحكمة، وأنا رجل ذو سمعة مثلا وليس عندي القدرة على المحاججة أو الذهاب، أو أريد البقاء بقاء سمعتي، فيصطلح معه على مبلغ أو على غير جنس الحق، فيقول له مثلا هذا البيت الذي تزعم بأنه لك أنا أعطيك مثلا 500 صاع من الأرز أو من الشعير مثلا، يصطلح على غير جنس الحق، أو يقول أعطيك مبلغ 50,000 فيصطلحان، هذا يسمى الصلح على ماذا؟ على إنكار. المذهب على صحة الصلح على إنكار، وهو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وذلك لعمومات نصوص مشروعية الصلح، منه قول الله جل وعلا والصلح خير، ومنه الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا. الشافعي رحمة الله عليه وهو قول ابن حزم ذهبوا إلى منع الصلح على إنكار، وقالوا بأن الإنسان يصالح على ماله، صالح على ما يبيع ماله بماله، فقالوا بأن هذا لا يجوز، وهذا أكل للمال بالباطل، تسويغ للشر والدعاوى الباطلة، ولذلك منعوا الصلح على إنكار. وأما جماهير أهل العلم فقالوا يصح الصلح على إنكار أو على سكوت، لأنهم نزلوا السكوت منزلة الإنكار، فمن دعي عليه بعين أو دين فسكت فهو في حكم المنكر، في حكم المنكر. وجماهير أهل العلم استدلون بعمومات النصوص ويقولون أن كما أنه جاز الصلح على إقرار فالصلح على إنكار من باب أولى، الصلح على إنكار من باب أولى. وهذا لا يعني بأن الإنسان يدفع عن نفسه الظلم مثلا من دون بذل المال، لا يتصور ذلك. لذلك بعض الناس قد يفهم هذه المسألة فهما على أن كل من ادعى دعوى أنها تقبل، لا، وإنما بعض الناس مثلا الوجهاء الذين لهم مركز اجتماعي أو من التجار أو المشغولين أو الذين لهم تعاملات شتى مثلا، فيدعي شخص عليه دعوى وينكر هذه الدعوة، يقول هذا الدين الذي ادعيته غير صحيح، أو هذه العين التي تقول بأنها لك هذه ملك لي، ينكر ذلك، فيقول نرتفع إلى المحكمة. هذا الرجل ليس عنده الوقت ولا الاستطاعة ولا القدرة، ولا يريد أن يلطخ سمعته في المحاكم ومراكز الشرطة، فيقول بدل ذلك تعال أصالحك على 50,000 أو أصالحك على كذا كيلو من الأرز أو الشعير أو البر أو أصالحك على كذا مثلا. فإذا رضي بذلك صح الإنكار، وهذا وفق القياس الصحيح. ولذلك جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول أهل العلم من أهل الحديث أيضا، على مشروعية صلح الإنكار، كما ذكرت لكم خالف في ذلك الشافعية وهو قول ابن حزم رحمه الله الجميع، إذن هذه صورة الصلح على إنكار. قال رحمة الله عليه ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، هذه صورة الصلح على إنكار. من ادعي عليه بعين، مثل إيش العين؟ سيارة أو بيت مثلا، قال هذه السيارة لي أو هذا البيت لي، ادعي عليه. إذن عندنا مدعي ومدعى عليه وعندنا دعوى، عندنا دعوى. فالمدعي يقول هذه العين لي أو هذا الدين لي، أطلبك شيء، فسكت المدعى عليه، والسكوت عند الفقهاء ينزل منزلة الإنكار وليس منزلة الرضا والإقرار. أو أنكر، قال أبدا هذا ليس لك، هذا ليس لك، قال وهو يجهله، هذا القيد مهم، يجهله. أما إذا تعمد ذلك، تعمد الإنكار، فقد وقع في الحرام، وقع في الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، سيأتي تفصيل هذا بعد قليل. ثم صالح بمال صح، صالح بمال صح، إذن يصح الصلح على إنكار، سواء كان بدين أم بعين، سواء كان بدين أم بعين، وذلك لعمومات النصوص الواردة في مشروعية الصلح وجوازه. قال جل وعلا والصلح خير، قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، قال وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. إذن الآن إذا ادعى رجل على آخر دين وعين فأنكره المدعى عليه ثم صالحه على هذا الدين فإنه يكون للمدعي بيعا، يكون هذا الصلح بيع، يخرج على أنه بيع. إذن هذا هو تكييف مسألة الصلح على إنكار. أضرب لكم مثال، الآن رجل قال لآخر هذه السيارة عبيد أو زيد قال لي عمر يا عمر هذه السيارة التي عندك سيارتي أنا، فقام عمر فأكذبه، قال أبدا وأنكر، قال إذن موعدنا وين؟ المحكمة. قال لا بلا محكمة ولا كذا، أنا من غير دائخ، وين توديني المحكمة؟ تعال أعطيك 50,000 وفكنا من هذه الدعوة. يصح هذا؟ في سمى هذا صلح على إنكار. طيب بالنسبة للمدعي يكون في حقه بيعا، فكأنه باعه هذه السيارة 50,000، واضح أبو خديجة؟ أو باعه البيت 100,000، أو باعه كتاب زاد المستقنع 10 دراهم، قال له بالدرس هنا قال هذا الكتاب لي، قال أبدا ما هو لك، قال موعدنا بعد الدرس، ها؟ إما تقاضي ولا يضربه. لا الحمد لله الدنيا محكومة. فقال له موعدنا المحكمة، قال لا بلا محكمة بلا شيء، تعال أعطيك 20 درهم وفض النزاع، لأن أنا ما هو بصحيح الكتاب لك. هذا الكتاب الذي هذا المبلغ الذي استلمه الرجل يكون إيش؟ ثمن في مقابل مثمن، ما هو؟ الكتاب أو السيارة أو البيت أو أي عين. في هذه الحالة نرجع وين؟ إلى كتاب البيع. الآن نعود إلى كتاب البيع وشروط البيع. قال بيع يرد معيبه، لما جاء وأخذ الكتاب وجد نصفه ورق أبيض، يجوز له أن يرده عليه أم لا؟ يرد. ليش؟ لأنه بيع، وعندنا خيار البيع من ضمن أنواع الخيار، ما هو؟ خيار العيب، فرده بعيبه، قال هذا الكتاب ما أبغاه، أو قال هذه الدراهم اللي أعطيتني إياها كاسدة أو متلفة أو شيء من هذا القبيل، فيرده بالعيب. قال ويفسخ، ويفسخ الصلح، يعني له أن يفسخ الصلح كما يفسخ بقية البيوع، كما يفسخ بقية البيوع، لأن من البيوع ما يفسخ، ومر معنا في الدرس الماضي ذكر صفة الفسخ. قال ويؤخذ منه بشفعة. طيب لماذا كل هذا؟ لأن المدعي يعتقد بأن هذه العين ملك له، ولذلك ادعاها، فلما ادعاها وحصل الصلح كأنه باعها، فأصبح في حكم المعتقد بأن هذه العين له، ولذلك جرى عليها ما يجري على البيوع. قال ويؤخذ منه بشفعة، ويؤخذ منه بشفعة. طيب كيف بشفعة؟ رجل هو وآخر يشتركان في بيت، عبيد وزيد يشتركان، أو عمر وزيد يشتركان في بيت، فجاء شخص وهو المدعي فقال لزيد أو قال لعبيد، قال حصتك اللي في هذا البيت هذه لي أنا، قال حصتك التي في البيت هذه لي أنا، فقال أنكر ذلك، فقال موعدنا المحكمة، فقال بدل ما تروح المحكمة أعطيك نصف حصتي في هذا البيت، زين أعطيك نصف الحصة في هذا البيت، يصير كم الشركاء؟ 3، يصبحون 3، يجوز هذا الصلح أم لا؟ ها؟ الآن يقوم، احنا قلنا زيد هو الذي ادعى عليه عمر، عندنا زيد وعبيد وعمر، قام عمر فادعى على زيد قال حصتك في هذا البيت هي ملك لي، زين، أو نضرب مثال آخر على السيارة. الآن نقول بأن الصورة التي ممكن أن تنطبق، يقول بالنسبة لهذه السيارة، عمرو يقول لي زيد هذه السيارة التي عندك ملك لي، ملك لي. فقام زيد فأنكر، أنكر قال أبدا هذه السيارة ليست لك، ثم اصطلح صلح إنكار. فقال زيد لعمرو الآن عندنا الثالث من هو؟ ها؟ عبيد. عبيد ما له علاقة، عبيد ما له علاقة، ما ادعى عليه. فقام عمرو، فقام زيد فقال لعمرو هذا البيت، ها؟ لا، الآن السيارة هو ادعى عليه السيارة، فقال السيارة هذه ملكي لكن أصالحك على البيت، مثلا صالحك على أن تدخل معي شريكا في هذا البيت، يقول بعطيك حصة من هذا البيت، السيارة ما أقدر أتخلى عنها، أريد أن أعطيك جزءا. لنتكلم عن الشفعة، نحن الشفعة أصلا شرعت لأي غرض؟ لدفع الضرر. الشفعة شرعت لدفع الضرر. فقال له هذا البيت ملك لي للمدعى عليه الذي هو زيد، وزيد معه شريك اسمه عبيد، فقام فصالحه على بعض البيت، على بعض البيت. إذن أصبح هناك طرف ثالث في البيت، صار زيد وعبيد وعمر، صار زيد وعبيد وعمر. هل يحق لعبيد أن يدفع الضرر عنه بدخول هذا الطرف الثالث بالشفعة؟ زين، يحق له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالشفعة. فإذا شفع أو شفع شريك المدعى عليه الذي هو عبيد صحت الشفعة، لأن أصلا نحن اعتبرنا بأن هذا الصلح بالنسبة للمدعي ما هو؟ بيع. أحسنت. فلما كان بيعا صحت الشفعة فيه، ولذلك يجوز أن تنتقل إلى صلح جديد على عوض يتراضاه الطرفان. إحنا مر معنا الشفعة ولا لا؟ ما مر معنا، ها؟ لسه بعد. تعرفون معنى الشفعة؟ الشفعة، لأن بعض الطلبة غير مستوعب لصورة المسألة. الآن لو أن اثنين تشاركا في أرض أو في عقار، فأراد أحدهما أن يبيع هذا العقار، من أحق الناس بنصيبه؟ شريكه. أحق الناس به شريكه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، يعني بحصة هذا الجار، لذلك يشفع، يشفع. نحن الآن قلنا بأن هذا الطرف الثالث الذي هو عمرو لما تصالح هو وزيد على أن يعطيه جزءا من هذا البيت، على أن يدخل شريكا في مقابل السيارة حتى تبقى عند زيد، جاز لعبيد أن يشفع، بمعنى أن يشتري منه هذه الحصة، يشتري منه هذه الحصة. فقال مثلا زيد قال لعمر هذه الحصة تسوى 10,000، تسوى 10,000. فيقوم عبيد فيقول لعمر خذ 10,000 حتى تبقى الحصة له، فيكون له 3/4، وعبيد يكون له إيش؟ يكون له الربع. واضح؟ طيب. قال رحمة الله عليه وللآخر إبراء. للآخر من هو الآخر؟ المدعى عليه. للآخر تكون إبراء وليس بيعا. لماذا إبراء؟ لأنه منكر أصلا، منكر وليس بيع، فهو منكر أصلا، ويقول أنا ما أذكر وأنا أنكر هذا الشيء، وإنما قام بالصلح لدفع التهمة ولدفع الشر ولعدم ولإبقاء على سمعته، هذا هو المعنى. وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، لا رد ولا شفعة، لأن الشفعة أصلا إنما ثبتت لدفع الضرر، فإذا رضي هو تبين أنه لا ضرر، إذا رضيه تبين أنه لا ضرر. إذا بالنسبة للثاني هي ليست بيعا، المدعى عليه لا يكون بيعا، فلا يجوز له الرد ولا يجوز له الشفعة. صورة المسألة: رجل قال لآخر السيارة التي عندك هذه لي، فأنكر قال أبدا هذه السيارة ملك لي، قال موعدنا المحكمة، قال لا تروح المحكمة، خذ 50,000 وفكنا، يجوز؟ يجوز. اكتشف المدعى عليه بأن السيارة خربانة، هل يجوز أن يرد المبلغ؟ ليس له ذلك. لماذا؟ الجواب: لأن الصلح بالنسبة له إبراء وليس بيع، إبراء وليس بيع. وكذلك صورة الشفعة، فإنه ليس له الحق في أن يشفع، ليس له الحق في أن يشفع، لأنه أصلا هو قام بالصلح إبراء وليس بيعا، فلا يجري عليه ما يجري على البيوع. قال: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. بالنسبة إذا كذب أحدهما، لأنه لا بد أحدهما أن يكون كاذبا، لا بد، لكنه أحيانا قد يكون لم يتعمد الكذب وإنما نسي، يقول أنا ما أذكر أن هذا المبلغ لك، أو أن عليك دين، لك علي دين مثلا. وهذا أحيانا يحصل بين الورثة، بين الورثة وبين الشركاء أيضا، وهذا كثير، يقول أنت قلت لي وأنت عطيتني وأنت كذا، خاصة إذا كان هناك ثقة بينهم وليس بينهم أوراق، يحصل نسيان ويحصل إنكار غير متعمد. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في حديث جابر عند مسلم: قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك الإثم مرفوع لمن أخطأ، أما من تعمد الكذب فإنه والعياذ بالله لا يصح في حقه باطلا، يعني ما بينه وبين الله أكل حراما، أكل حراما. وإن كان قد صح الصلح ظاهرا، يعني بمعنى أجريت أحكامه، إلا أن الذي بينه وبين الله محرم، بمعنى أكل حراما. والله جل وعلا حرم أكل الحرام، قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، عن تراض. ولذلك من أكل، من أخذ هذا المال، من أخذ هذا المال الذي هو الصلح أو العين متعمدا فقد أكل حراما، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما جاء اثنان من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان في مواريث قد اندرست، مواريث قد اندرست يعني جهلت، ما يعرف الشخص لمن له هذا النصيب، النصيب لمن، فجاء يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون حجته ألحن من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار. قال: فبكى الصحابيان، وكل يقول هي لأخي. الله أكبر، شوف الاستجامة، بكوا لما سمعوا هذا الحديث العظيم، قال: إنما أقضي له قطعة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحدث بمنصب القاضي، قال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يكون رجل أعطي فصاحة وأعطي بلاغة وحجة ويستطيع أن يغلب الخصم بالباطل، فيقول: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بحق أخي، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبكى الاثنان، فقال الأول: هي لأخي، وقال الثاني: هي لأخي. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحريا، قال أمرهما بأن يرجعا تحروا اجتهدوا يبحثوا، قال ثم ليحلل كل واحد صاحبه. الله أكبر، شوف كيف الصلح يجمع القلوب، يعني اذهبا وأعيد النظر ورتب الوضع ادرس الأمر ثم اقتسما، ثم بعد ذلك كل واحد يقول لصاحبه حللني إذا كان لك شيء عندي أو زاد شيء اجعلني في حل، ويقول الآخر أيضا أنت اجعلني في حل اجعلني في حل، وبهذا انتهت المشكلة. وهذه هذا النوع اللي يسمى الصلح على المجهول، وهذا الذي أجازه بعض الفقهاء أن يصطلح على مجهول، مثل مواريث درست، ومثل أشياء مثلا ديون مجهولة، يقول أنا أطلبك دين، طيب كم الدين هذا؟ يقول ما ندري والله، يقول أنا أذكر أنك تطلبني شيء بس ما ندري كم، اختلطت الأوراق أو احترقت الملفات مثلا، يقول ما ندري كم الدين، هذه كلها مجهول. أو مثلا مواريث درست لبعد الزمن طول الزمن، فهنا يكون الصلح على مثل هذه الحالة. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف لا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. الآن بعدما انتهى من الصلح على الأموال، صلح الإقرار والإنكار، الآن دخل في الصلح على الحدود. الصلح على الحدود، تعرفون بأن الحقوق نوعان، حق لله وحقوق للآدميين، حق لله وحقوق للآدميين. أما حقوق الله فلا يجوز المصالحة عليه، مثل الصلوات، مثل الحج، الصيام، الزكاة، كذلك الحدود، هذه كلها ما يجوز الصلح عليه. فلو قال شخص لآخر أعطيك 1000 ريال وتتركني أنام ما أصلي يجوز؟ ها؟ يقول لإمام المسجد أعطيك 1000 ريال ولا توقظني على الصلاة، أو يقول لأبيه يقول بدل ما توقظني بأعطيك 500 ريال و1000 ريال، صلح يجوز؟ ها؟ في طرفة يقول لي واحد يذكر عن إمام مسجد، يقول جاه أحد البدو وقال أنا من 17 سنة ما كنت أصلي قبل، قال عطني 17,000 ريال وأنا أصلي عنك، والله أعلم عن صحتها، يقول عطني 17,000 يعني عن كل يوم 1000 وأنا أقضي عنك، هل يجوز هذا الصلح؟ هذا صلح محرم وباطل. طيب واحد قال لآخر أنا والله السنة هذه الصيام حر، السنة هذه حر، وش رايك أعطيك مبلغ صوم عني، يجوز؟ ما يجوز، كل هذه محرم. فالصلح في حقوق الله، الصلح هذا ما يجوز ومحرم. أو قال مثلا شخص وجد آخر يسرق فقبض عليه، قال أريد أن أرفعك للقاضي، فقال له أصالحك على أن لا ترفعني إلى القاضي أو المخفر أو مركز الشرطة، أعطيك 1000 ريال ونصطلح أنا وإياك، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الحدود لا يجوز الصلح فيها. كذلك إذا رآه يزني مثلا قال أعطيك مبلغ من المال أصطلح أنا وإياك على ألا ترفع أمري إلى القاضي، لكن هذا لا يعني عدم الستر، هذا لا يعني عدم الستر، لكن بعض الناس قد يكون يصر مثلا يقول أرفع أمرك إلى القاضي، أو يكون هو من رجال الدولة مثلا عسكري شرطي تحريات مثلا كذا، ما يحق له أبدا إنه يسفر أو يعفو مثلا، ها؟ فلا يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ مقابل هذا، لأن هذه حقوق الله جل وعلا، لا يجوز الصلح عليها. ما يجوز أن يصطلح يقول أعطيك 1000 ولا 2000 وتتركني مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، ملعون ملعون من يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان. أما قبل ذلك فيجوز، قبل أن تبلغ السلطان يجوز العفو، يجوز الستر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر. إذن بالنسبة لحقوق الله لا يصح الصلح عليها بعوض. قال عن حد سرقة وقذف، وقذف يعني رجل قذف آخر، رمى رجل آخر قال له يا زاني، هذا يسمى إيش؟ قذف. سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الحدود والجناية. قال يا زاني، فأراد أن يرفع أمر المحكمة، قال لا تشتكي علي، بعطيك 10,000 وتتركني، هل يجوز؟ ليش؟ ها؟ المصنف يقول عن حد سرقة وقذف: القذف يتجاذبه حقان، حق لله وحق للآدمي للمخلوق، وهنا يغلب حق الله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن يصالح على القذف، ذلك أن القذف يهدم مقصدا من مقاصد الخلق وهو العرض، العرض، والعرض من المقاصد العظيمة التي دعت الشريعة إلى حمايتها وجودا وعدما، وجودا وعدما، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصالح على القذف، إما أن يعفو وإما أن يطلب الحد. فإذا قذف رجل آخر بالزنا، إما أن يعفو عنه وإلا أن يرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي لينال الجزاء الذي يستحقه القذفة. نعم. قال ولا حق شفعة، وأيضا والخيار، الشفعة وخيار البيع، يعني ولا يصح حق شفعة، لا يجوز له أن يصالح على الشفعة، هذا هو المذهب. كيف يصالح على الشفعة؟ مثل ما مر معنا قبل قليل، إذا قال له بأنه يعني ذكرنا مسألة الشفعة، قال فيصالح عليها، يعني يصالح على الشفعة بأن يدفع له مبلغا حتى يخرج من هذا الجزء الذي ادعاه، المذهب على المنع. والقول الثاني قالوا بأنه يجوز، يجوز الصلح على الشفعة، يجوز الصلح على الشفعة، لأنه حق مالي أباحه الله جل وعلا. كذلك الخيار، يعني رجل الآن باع رجلا سيارة، باع رجلا سيارة، فقال له قال له خيار المجلس، فقال أسقط خيار المجلس وأعطيك 1,000 ريال، أعطيك 1,000 درهم، يجوز؟ المذهب على أنه لا يجوز، والصواب أنه يجوز، وهو القول الثاني، يجوز. أو قال له مثلا باعه سيارة، قال بشرط أن تسقط خيار العيب. ما معنى خيار العيب؟ أنه متى ما إن ظهر في السيارة عيب قديم غير طارئ بعد البيع، فإن له إيش؟ الرد، لو الفسخ أو الرد أو الأرش. فقال له أسقط خيار البيع وأنا أعطيك 1,000، أسقط خيار البيع وعفوا خيار العيب وأنا أعطيك 1,000. المذهب على المنع، المذهب على المنع، والصواب بأنه يجوز، يجوز الصلح على خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، كل هذا جائز. قال وترك شهادة، يعني ولا يصح الصلح على ترك شهادة سواء بحق أو بباطل، بحق أو بباطل، يعني رجل طلق امرأته وشهد آخر فقال له تعال يا فلان أنت لاحظت بأني طلقت، أبعطيك 1,000 على أن تترك الشهادة، ما تشهد أني طلقت زوجتي، هذه شهادة إيش؟ هذه شهادة حق، هذه شهادة بحق، فصالحه على تركها، فهذا صلح محرم، صلح محرم. أو شهادة على باطل، قال له تعالى واشهد معي زورا على أنني أطلب فلان كذا وكذا، زور وبهتان، أو على أن فلان ضربني، أو على أن فلان اعتدى علي، أعطيك مبلغ، يجوز الصلح؟ هذا صلح محرم، لأن الله تعالى أمر بأداء الشهادة على وجهها ونهى عن كتمانها، وبين جل وعلا بإثم قلب من كتمه، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. إذن وترك شهادة. قال وتسقط الشفعة والحد، يعني حد القذف، يعني لو أن رجلا قال لآخر دخل معه في صلح على شفعة على أن يعطيه مالا، قلنا على المذهب بأنها لا تصح. فإذا قبل ذلك قبل إسقاط الشفعة على أن يأخذ مالا، سقطت الشفعة وحرم إيش؟ المال. سقطت الشفعة وحرم المال. لماذا؟ لأنه أقر بسقوطها فسقط. كذلك لو أن رجلا قال لآخر يا زاني، فأراد رفعه إلى المحكمة، فقال له تعال أعطيك 10,000 على أن تترك الدعوة، ما ترفع الدعوة علي، فقال قبلت، سقط القذف، سقط حد القذف وحرم هذا المال الذي اصطلح عليه، حرم هذا المال الذي اصطلح عليه. لماذا؟ لأنه أقر برضاه بإسقاط الحد، لأن الحد يسقط إذا لم يطلبه المقذوف أو تنازل عنه. وأما الصلح فلكون الصلح محرم على الحدود فإن هذا المال محرم ولا يجوز. الآن المصنف رحمه الله دخل في أحكام الجوار، ولذلك بعض الفقهاء في أبواب الصلح يقولون باب الصلح وأحكام الجوار. ولما كان الجيران يحصل بينهم شيء من الأمور التي تدعو إلى الصلح ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. فالجيران بحكم المجاورة يحصل بينهم شيء من الإشكالات والخلافات والنزاعات، فاحتاجوا إلى الصلح، ولذلك ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الصلح. والجيران أو أحكام الجوار جاء ذكرهم في القرآن والسنة كثيرا. يقول جل وعلا والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك الجيران ثلاثة من حيث الحقوق، جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له 3 حقوق، من هو؟ المسلم القريب، فله 3 حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، حق القرابة. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فله حقان: حق الإسلام، حق الجوار. وأما الجار الذي له حق واحد فهو الكافر الذي له حق الجوار فقط، له حق الجوار فقط. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر الوصية بالجار، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بوائق، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجيران اختلف العلماء في ضابط الجار، من هو الجار؟ قيل الجار هو من لاصق دارك، فكل من لاصق دارك عن اليمين واليسار والخلف فهو جار. قول الثاني قالوا الجار هو هم 40 دارا من الجهات الثلاث، من الجهات الأربع، من يمينك ويسارك وخلفك وأمامك، 40 دار يقولون يطلق عليهم إيش؟ الجوار. يقول هذا له حق الجوار 40 بيت. من العلماء من قال بأن ضابط الجار هو ما جمعهم مسجد الحي، كل ما جمعه مسجد الحي فيسمى جار. من العلماء من قال بأن ضابط الجار يرجع إلى العرف، يسمى جارا، ولذلك الجيران لما كان بينهم من التقارب في البنيان، ومن أحيانا الحاجة إلى بعض الأمور التي قد تضر بالجار، يحصل خلاف ونزاع وشقاء. ولأجل هذا جاءت النصوص تدعو إلى الرحمة بالجار وإلى الاعتناء بالجار وإلى تحمل أذية الجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شكى له الرجل جاره دعاه إلى الصبر أولا وثانيا وأكثر، قال اصبر على جارك. فالمقصود بأنه يصبر على جاره. ما بين الجيران يكون جدران، يكون أشجار، يكون أيضا أشياء يخرجها الجار ومظلات وغير ذلك، فهذه كلها تحتاج إلى أحكام شرعية. وهذا يدلنا على عظم الفقه الإسلامي وأنه ما ترك شيء إلا ونبه عليه. يقول رحمة الله عليه: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه، إن أمكن وإلا فله قطعه. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما المقصود بالقرار؟ الأرض، والهواء كل ما على البيت. فالإنسان يملك بيته وما هو تحت البيت، وأيضا يملك الهواء إلى وين؟ إلى السماء. ها؟ إلى السماء. شوفوا الآن أصحاب الأبراج ما شاء الله يطلعون فوق، ليش؟ لأن يملكون هذا، ما حد يقول لهم لا. كم يصلون أبو تقى؟ ها؟ 800 متر، 100 طابق. لا أنا سمعت الآن فوق 120 ومين. أي الله المستعان. أي فهذا يسمى الهواء. فالإنسان يملك الهواء ويملك القرار ما دام أنه ملك البيت. فإذا ملك البيت ملك هواءه وقراره. طيب إذا حصل أن هناك أشجار من جاره، أغصان أشجار جاره تعدت عليه، يعني بدأت الأشجار تنتقل إلى بيت الجار، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا إذا كان ممن ينتفع بهذه الأغصان استظلالا ينتفع بها فلا حرج عليه في ذلك. لذلك بعض الناس يفرح بأغصان الجار وببعض أوراق شجر الجار لأنها تظلل على البيت أو على الحيوانات أو مثلا على السيارات، ما في مشكلة. لكن إن تضرر بذلك، وهل يتضرر الإنسان بأغصان جاره؟ من جهة القرار نعم. كيف من جهة القرار؟ لأن العروق إذا امتدت قد تؤثر على أساسات البيت، على برك الماء وعلى البلاط أيضا. هناك من الأشجار العروق التي إذا امتدت هدمت وأفسدت. وأما الهواء فتكون الأغصان هذه تسبب مشكلة، مثلا تساقط الأوراق، كثرة الأوساخ والكنس، أيضا تجلب مثلا العصافير التي تحدث أوساخا وكذا. فهنا إذا تضرر أول خطوة يخطوها أن يطلب من جاره أن يزيل هذا الضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فيقول لجاره: هذه الأشجار تضرنا، أزلها عنها عنا، أزلها عنا. طبعا بأسلوب طيب وحسن، يعني يخاطب جاره لا بفوقية ولا بغلظة وخشونة، لا، وإنما بتلطف. قل لجاره: بارك الله فيك، هذه الأشجار أذتنا، لعلك ولعلك، من الكلام الطيب. إن أبى الجار وقال: أنا ما عندي استعداد أزيلها، فإنه يلويها. هذه الخطوة الثانية، يقوم الجار فيلوي أغصان هذه الأشجار. ما معنى اللوي؟ الثني، أن يثنيها بحيث أن يجعلها في حدود ملك جاره، في حدود ملك صاحب هذه الشجرة. طيب إن لم يستطع، ما أمكنه أن يلويها لقوتها أو لكثرة شوكها مثلا، فإن له الحق بأن يقطعها، وذلك لأنها تأخذ حكم الصائل. ما معنى الصائل؟ المعتدي، مثل الحيوانات، إذا هجم عليك حيوان مثلا لك أن تدفعه بما يندفع. هذا حاول أن يدفعه بالقول فما اندفع، باللي فما استطاع، فله أن يقطع هذه الأغصان لأن في حكم الصائل ولا يضمن ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالعروق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق، وفي لفظ: ليس لعرق ظالم حق، بمعنى أن هذه العروق أيضا له أن يقطعها ولا يضمن، ولا يضمن إذا امتنع صاحب الشجرة عن إزالتها. وهذا في الحقيقة يشمل يعني أشياء كثيرة أيضا قد يتضرر بها الجيران في حكم الشجرة. قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. ويجوز في الدرب، الدرب ما هو؟ الطريق. هذه المسألة الآن تبحث في أمرين: الطرق العامة التي ليست ملكا لأحد، والأملاك الخاصة. الأملاك الخاصة، الطرق على نوعين: طرق نافذة وطرق غير نافذة. أما الطرق النافذة فيجوز للإنسان أن يفتح الأبواب للاستطراق. ما معنى الاستطراق؟ الدخول والخروج. رجل يعني يفتح باب لأجل أن يخرج منه ويدخل منه، يدخل إلى البيت منه، هذا هو الاستطراق، وهو الذي جرت عليه يعني عمل الناس، يفتحون الأبواب في الطرق العامة للاستطراق. طبعا هذا فيما مضى يمكن قد يكون فيه بعض المشاكل، أما الآن فأمور الناس منضبطة من خلال قوانين، فالبلدية الآن ما تسمح لأحد أن يفتح باب أو أن يزيد في البناء أو أن يتقدم على المخصص له، هذه مضبوطة الآن ولله الحمد. ولذلك يرتبون غرامات، يعني بعض الغرامات ثقيلة جدا لمن خالف مثلا، ولا يسمح لأحد أن يبني إلا بعد مخططات قدمها إلى البلدية. ويجوز في الدرب النافذ، النافذ خرج ما هو؟ غير النافذ المغلق، فتح الأبواب للاستطراق للدخول والخروج. قال: لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. الروشن ما هو؟ الروشن الذي يسمى الآن عندنا البرندة، تعرفون البرندة؟ يعني هو أن يقوم صاحب البيت فيبني إلى الأمام، يعني يخرج مترين أو ثلاثة، يخرج مترين مثلا، هذه يسمونها البرندة، يجلس فيها الناس مثلا مثل الشرف، يخرجها خارج البيت، فهذا فيه تعدي على ماذا؟ على الحق العام، حق الناس. وقديما كان الروشن منخفضا بحيث إذا مر المار ضرب رأسه أو مزق عمامته مثلا، أو مثلا أضر بدابته أو شيء من هذا القبيل، ولذلك كانوا يمنعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وساباط، الساباط هو الشيء الذي يوضع بين بنايتين أو جدارين، فيقومون فمثلا الطريق المطروق هذا الذي يمشي عليه الناس يضعون ساباطا، إما من خشب إما من سعف إما من اسمنت مثلا، فيظللونه حتى يجلسوا عليه أو يستفيدوا منه ببناء غرفة. وهذا موجود لما يعني خاصة في الحجاز وفي في في الأندلس موجود هذا النوع من الأبنية. قال: ودكة، الدكة هي المكان الذي يكون مرتفعا يجلس عليه أهل البيت لأغراض، منها يعني أن يكون المكان أكثر برودة من الأرض لكونه مرتفع بعيد عن الحشرات بعيد عن الزواحف. فبعض الناس يبدأ فيبني دكة، دكة خارج البيت في الطريق، يعني يقدمها مترين أو شيء، هذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه ضرر وأذية على الناس، أذية على الناس، مثل ما يصنع بعض الناس الآن يبنون مظلات للسيارات خارج البيوت. أنا أشوف الآن بعض الشوارع لما أمر فيها تشوف بعض الناس حاط مظلة وماخذ جزء من الشارع، هذا ما يجوز له، ولو علم عنه البلدية لخالفوه وغرامة، إلا أن يكون في ملكه. يعني بعض الناس الآن أرضه يأخذ منها مترين ثلاثة ويزحف إلى داخل ثم يضع مظلات للسيارات ما تزاحم الطريق العام، ما في بس، هذا ملك له، حتى لو وضع دكة أو شيء، أما أن يجعلها في الطريق العام فهذا ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: وميزاب، ما هو الميزاب؟ أيوة، هي الأنبوب مثلا أو الشيء الذي يوضع حتى يخرج الماء النازل إلى السطح بحيث أنه يمنع بقاءه لأنه مضر بأسطح البيوت. ولذلك المزاب معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والكعبة لها مزاب، شفتم مزاب الكعبة؟ هذا يسمى مزاب، وليس له فضيلة بالمناسبة. يعني بعض الناس إذا نزل المطر راح تحت المزاب يعتقد بأن هذا الماء النازل من المزاب مبارك، هذا غلط، ما في نص. المقصود بأن هذا هو المزاب. وقد جاء في حديث إسناده محل كلام عند أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الجمعة فمر ببيت العباس بن عبد المطلب، وكان العباس قد ذبح له فرخان من الدجاج، فصب ماء من أعلى السطح مخلوط بدم الدجاجتين فنزل على ثوب عمر بن الخطاب، فقام عمر فاقتلع هذا المزاب، ثم ذهب إلى بيته واغتسل وغير ثيابه، فقال له العباس: ترفع مزابا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال هذا رسول هذا المزاب وضعه الرسول بيده. فقال عمر: والله لتعيدنه. فقام فرفع العباس على كتفيه ووضع المزاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إسناده، هذا الأثر إسناده ضعيف، لكن يستدل به بعض أهل العلم ويحسنه بعض أهل العلم. المقصود بأن المزاب يجوز لا يجوز وضعه في الطريق العام على المذهب. لماذا؟ لأنه يضر بالناس. كيف الضرر؟ ينزل على الناس الماء الوسخ والماء النظيف فيتضرر الناس. ممنوع الآن الآن يعملوا له مواسير تنزل على الأرض أو تنزل في المصارف، يعني اختلف عن ذي قبل. المقصود بأن المذهب على المنع، والصواب أنه جائز، بل بعض العلماء ذهبوا إلى سنيته، إلى سنية الميزان. ومن قال بالسنية يجب أن يقول بأن سنة عملية وليست سنة عبادية، لأن هذا من العباد من العادات وليس من العبادات. والمقصود بأن المزاب بعض العلماء ذهب شيخ الإسلام إلى مشروعية وضعه إلى الشارع. والمقصود بأن ينظر، فإن كان يسبب ضررا على الناس فيمنع، أما إذا كان لا يسبب ضررا فلا بأس به. ومثل ما ذكرنا قبل قليل بأن الناس الآن تطوروا أصبح الآن يضعون مواسير، فالماء ينزل عبر مواسير إلى الأرض من دون يعني أن يتناثر الماء على الناس وعلى ثيابه. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. يعني لا يفعل كلما مضى من الأشياء التي ذكرها المصنف إذا كان في ملك الجار، إذا كان في ملك الجار والدرب المشترك، يعني وليس هو الطريق العام النافذ، بلا إذن المستحق، بلا إذن المستحق. فإذا أراد أن يبني دكة في ملك جاره فإنه لا يجوز حتى يستأذن، أو أن يفتح بابا مثلا إلى جهة بابي إلى جهة بيت جاره، فلا يجوز. كل هذا لا يجوز إلا بإذن الجار أو بإذن المستحقين لهذا الطريق غير النافذ. قال: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وليس له وضع خشبه على حائط جاره. قديما كانوا، والآن موجود في بعض البلاد لا سيما البيوت الشعبية، يحتاجون إلى وضع الخشب على الجدار حتى يبني مثلا عريش ولا يحتاج إلى كذا، موجود الآن، وقديما كان أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جدار جاره. يقول أبو هريرة كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جدار جاره، فطأطأ الناس رؤوسهم لما سمعوا هذا الحديث، فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ليش تغيرتم؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. طبعا هذه الزيادة ليست في الصحيحين، زيادة طأطأوا رؤوسهم ليست في الصحيحين، لكن الحديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته على جدار جاره. قال ثم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. جاء عند ابن حبان وغيره بأن طأطأ الناس رؤوسهم منكرين، كأنهم منكرين، فقال: لأرمين بها بين أكتافكم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في أن سلم أمر الجار بأن يأذن لجاره بوضع خشبه على جاره، وهذا هو المذهب، لكنهم اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة، قال: إلا عند الضرورة. خرج ماذا؟ الحاجة، خرج الحاجة. القول الثاني في المذهب الحاجة، إلا أن يكون هناك حاجة، يعني إلا عند الحاجة، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. ذكر، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لوضع الخشب على جدار الجار، أولا، هل له أن يستأذن أم لا؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يجوز له أن يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذنه مطلقا، سواء احتاج إلى ذلك أو لم يحتج، سواء وجدت ضرورة أم لم توجد. هذا قول من؟ جمهور الفقهاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قال: ولا يجوز له أن يتعدى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قالها البلاغ. فقالوا مطلقا، وهذا الحديث يعني قالوا بأنه محمول، ذهبوا إلى أنه منسوخ، وبعضهم قالوا بأنه على الكراهة. الحنابلة قالوا بأن ليس له ذلك، يعني ليس له أن يضعه من دون استئذان إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، وليس هناك ضرورة على جدار الجار، فلا يحتاج إلى استئذان. قالوا: لا يحتاج إلى استئذان، وهذا قول أهل الحديث قاطبة أخذا بظاهر هذا الحديث. قالوا بأن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط الاستئذان، لا يشترط أن يستأذن جاره إلا إذا كان هناك ضرر. فالمقصود قال: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة، فإذا اضطر لا يحتاج إلى استئذانه. وأيضا الثانية ما هي؟ عدم الضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الجار من عدم الإذن لجاره، فدل على أن الحكم التكليفي على من؟ على الجار الذي أراد الجار وضع الخشب على جداره، على جدار بيته، فالحكم التكليفي له أنه لا يمنع جاره من وضع الخشب، وهذا يدل على عدم، على أنه لا يستأذنه. أما إذا كان هناك ضرر قالوا فلا بد من استئذانه. قال: إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وكذلك المسجد وغيره، يعني يجوز له أن يضع خشبه على جدار المسجد، فقد يكون هناك مسجد ملاصق للبيت فيجوز له أن يضع الخشب على جدار المسجد وغيره، مثل بيت اليتيم، هناك بيت يتيم وهذا اليتيم صغير، فيجوز له أن يضع الخشب على جدار باب اليتيم. قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره، أن يعمره الآخر معه، أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. إذا انهدم جدارهما، يعني الآن جدار يفصل بين جارين فانهدم، أو مال الجدار، جدار يريد أن ينقض، فقال الجار للآخر سنعيد بناء هذا الجدار على أن تدخل معي في تكلفته، فأبى أحد الجيران، هل يجبر عليه؟ الجواب نعم، على المذهب أنه يجبر. وذهب الحنفية وغيرهم قالوا بأنه لا يجبر على ذلك، قالوا لا يجبر، لأنه لما كان له أن يبنيه مستقلا عن جاره كان له الامتناع عن المشاركة في بنائه، يمتنع عن المشاركة في بنائه. والصواب أن ينظر، فإن كان هذا الجدار انهدم فإنه يجبر على المشاركة في البناء، لأن انهدام الجار سيترتب عليه أضرار كثيرة تفوق على مفسدة هدمه، ولذلك يجبر على ذلك، يجبر على ذلك لأنهما يشتركان في هذا الجدار، والجدار يحمي الجارين ويستر الجارين، ولذلك يشتركان فيه. قال وكذا النهر والدولاب والقناة، يعني كل ما فيه اشتراك عام ونفع عام بين الناس يلزمهم أن يجبرون على إصلاح الخلل الحاصل. فإذا كان هناك نهر والجميع مشترك في الإفادة منه، كذلك الدولاب، تعرفون الدولاب؟ مثل الطاحون، يسمى الطاحون، أو الذي يسنى عليه شيء كبير وشيء صغير، بعضها بهوائي وبعضها عن طريق البقر مثلا. والقناة المائية، القناة هي الساقية الصغيرة التي تأتي من نهر أو من كذا، إذا تلفت أو خربت أو انهدمت يجبر الجميع، كل من يشترك منتفعا بهذه القناة أو بهذا الدولاب أو بهذا النهر يشتركون في إصلاحه وإعماره. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصلح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حصل من مع بعض الإخوة إشكال في مسألة القصر في السفر، ألا وهي أن بعض الإخوة يخرجون من رأس الخيمة إلى الشارقة أو من الشارقة إلى الفجيرة ولا يقصرون الصلاة، على أن هذا ليس بسفر عرفا، ويقولون أن هذا هو قول فضيلتكم الذي اخترتموه عند شرحكم لأحكام السفر، فهل هذا الفهم صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة والقول الراجح. الحمد لله، أنا لا أعتقد بأن هذا القول هو قولي، ونسبته إلي ما أدري، يعني لعل أن يكون مثلا لفهم مغلوط أو لسبق لسان مثلا إذا كان في الدرس. وأنا ذكرت القول الراجح بأن كل ما يعد سفرا عرفا ولغة فهو سفر، فإذا كان الذي يسافر من رأس الخيمة إلى الشارقة يقال مسافر عرفا ولغة فهو سفر، أو إلى الفجيرة فهو سفر. لعل الأخ التبس علي فيما يتعلق بقصر الوقت، هذه بحثناها فيما سبق في أبواب أحكام المسافر، لعل هذا الذي أشكل عليه. أنا الذي يظهر لي بأن السفر إلى الفجيرة يعد سفرا، إلى أبوظبي سفر، إلى رأس الخيمة سفر، وما زال الناس يسافرون، سافر إلى رأس الخيمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر في الكتاب أنه لا يصح اشتراط الدائن والمدين للصلح، فلماذا لا يصح اشتراط الدائن كأن يقول أحط عنك بعض الدين ولكن أعطني من أملاكك ما يساويه؟ هو ما يجوز من شروط صحة الصلح أن لا يشترطاه، أما الحطيطة من دون اشتراط فما في بأس، الحطيطة يقول أعطني كذا وأحط أقر لي بكذا وأحط عنك كذا، أما إذا اشترط الصلح فلا يجوز، هذا على المذهب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل مسألة ضع وتعجل مثل مسألة مد عجوة أم بينهما فرق؟ لا فرق، هناك فرق، مد عجوة غير ضع وتعجل، ارجع إلى الشرح بارك الله فيك، مسجل صوتي ارجع إليه وشوف الفرق، وصورة هذه تختلف عن صورتها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يتم الإصلاح بين طلبة علم اختلفوا على بعض العلماء؟ هذا يقول له أن هذا مبتدع، وهذا يقول لا، فيقاطع بعضهما بعضا. لا يجوز لطالب العلم أن يخوض في هذه المسائل، وينبغي على طالب العلم أن يشتغل بالعلم ويشتغل بالتحصيل، وأن يترك القيل والقال، لا سيما في زمن الفتن وفي زمن اضطراب الأمور وعدم وضوحها وبيانها. فالواجب على طالب العلم أن يكثر من تكميل نفسه وذاته، ومن الإكثار من التحصيل العلمي، ومن الإكثار من العبادة والتأله لله جل وعلا، وكثرة ذكره والاستغفار، ومن لزوم العلماء الأكابر، وترك هذه المسائل التي فيها المسائل التصنيف، هذه تركها لأكابر أهل العلم. ولا يلزم بالضرورة أن يخوض هو، ما دام أنه في فترة التحصيل عليه أن يحصل وأن يكثر من الاستماع وأن لا يخوض. طالب العلم في فترة الطلب وفي بدايته يكثر من الاستماع ويقل من الكلام والخوض والقيل والقال، هذا الذي عليه أهل العلم الأكابر، لأن هذا يقطعه عن طلب العلم ويدخله في متاهات، ولربما ندم على قول قاله أو حكم حكم به وهو لم يستوعب المسائل هذه، وبالمجزوم أنه لا يمكن أن يستوعب مثل هذه المسائل. وأحيانا قد يكون بين طلبة العلم شيء من التنافر وشيء من الكلام، قد يكون لحظوظ نفس أو مثلا كلام أقران، فما ينبغي للناس أن يخوضوا به ويخوضوا فيه، وإنما يجب أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الأشياء. ولا شك بأن وقتنا هذا من أعظم الأوقات التي انتشرت فيها الفتن والقيل والقال، فينبغي للإنسان أن يبكي على نفسه ويبكي على زمانه، وأن يصلح من ذاته وأن يكمل نفسه، وليس بالضرورة أن يخوض مع الخائضين، لا، يكمل ذاته ونفسه، ويحرص على أن يحصل أكبر قدر من العلم، يحرص على الدروس وعلى السفر إلى العلماء الأكابر والأخذ عنهم سانيد العالية، هذا الذي ينبغي لطالب العلم، وأن يترك هذا الأمر. وما أحد خاض إلا وندم، ما أحد خاض من دون علم ودراية، أو أنه والله دار في فلك فلان على فلان الذي هو من أهل العلم ومن مشهود له، إلا ندم، وربما والعياذ بالله يبتلى، تليه الله عز وجل ويصرف عن العلم، أو يصرف قلبه والعياذ بالله عن يعني أمور عظيمة. فعلى الإنسان أن يخاف وأن يتق الله عز وجل وأن يحرص على نفسه، ولا أحد يلزمه بذلك، ينبغي أن يتق الله ويخاف الله، يكثر من طلب العلم يشتغل بذلك، إذا خرج من درس ذهب إلى آخر، وإذا لم يكن ثم درس يشتغل بالمراجعة والمذاكرة وبتحقيق المسائل وتحريرها، هذا هو الجهاد بعينه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما العلة من منع الدائن من اشتراط الصلح؟ كيف؟ ما العلة من منع الدائن من اشتراط الصلح؟ لا، حتى لا يشتري مال ما يشتري ماله بماله، هكذا قالوا، لا يشتري ماله بماله. نعم. يقول أيضا: إن صالح رجل آخر ليقر له بالعبودية، كيف يكون ذلك مع عدم وجود علاقة دين بينهما؟ إن صالح رجل آخر ليقر له بالعبودية، كيف يكون ذلك مع عدم وجود علاقة دين بينهما؟ هذا السؤال غلط، سؤالك غلط. هذا هي ليست علاقة دين، هو رجل قال لآخر: أقر لي بالعبودية وأعطيك مبلغ مالي، يعني هو حر قال: أقر لي بالعبودية وأعطيك 10,000، ما في علاقة دين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن لم يكن هناك ضرر في امتداد غصن الجار إلى ملكي، ولكن طلبت منه إزالته، فهل علي في ذلك من إثم؟ لا، ليس عليك إثم، حتى ولو لم يكن ضرر فيجوز لك أن تقول: أزل أغصان أشجارك عن بيتي، ما في بأس، لكن عليك بالتلطف وعدم المخاشنة، لأن هذا جار، والجار لا يرتحل، يعني الجار ما يمكن أن تزيله، سيبقى معك الدهر، ولذلك تتحمل جارك، تحتمل أذاه، تصبر عليه. ولذلك بعض الناس مع جاره يعني سريع الغضب، وتبقى الشحناء والبغضاء بينهم والقطيعة، والجار يختلف عن الآخر، فكما أن الجار مدعو إلى احترام جاره كذلك هو مدعو إلى الصبر، فقد يكون جارك أحمقا مثلا، أو يكون مثلا لديه أطفال لا يستطيع أن يتحكم وأن يسيطر على تصرفاتهم، فأنت تتحمل هذا منه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب استئذان الجار لتصليح أشياء فوق سطح بيته إذا كان الجار يتأذى من ذلك ككشف البيت؟ نص الفقهاء على أنه لا يجوز للجار أن يفتح نافذة على جاره بحيث أن يكشف حريمه مثلا، قالوا لا يجوز إلا بإذنه، أو أن يكون إذا كان مضطرا أو محتاجا أن يضع ما يمنع ويحسم قضية النظر. أما قضية مثل ما ذكر السائل يحتاج إلى أن يصلح شيئا فوق بيت الجار، هذا الأمر في الغالب طارئ واستثنائي ليس على الدوام، فالواجب على الجار أن يأذن لجاره بذلك وأن يستأذن مبكرا، يقول مثلا سنأتي في الساعة الفلانية، يمنع حريمه ويمنع نساءه اللي في البيت أو يحجبهن مثلا حتى ينتهوا من هذا، وهذا جرت عادة الناس، يدخلون بعض الناس بيوت الجار ويرقون على السطح مثلا، يصلحون بعض الأشياء، لا في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأجير عقار قبل إتمام بنائه؟ مثال ذلك يقول: أعطني أجرة سنة كاملة وأسلمك المحل أو الدكان بعد شهرين، وعلة ذلك ليتم بناء هذا الدكان. الحمد لله، يظهر لي بأنه لا بأس، هذا من المنفعة، هو يريد أن يحجز هذا المكان فيجوز له أن يقدم الأجرة قبل وجود العين المستأجرة، يجوز، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: عنده محطة للبنزين وقال له بائع لمادة البنزين الأولية: اشتري مني 40,000 لتر. أعد. يقول السائل أن عنده محطة للبنزين، يقول لبائع المادة الأولية وهي البنزين: عندما تشتري مني 40,000 لتر أعطيك 1,000 درهم تخفيض، هل تجوز هذه المعاملة؟ لا هذا لا يجوز، هذا يدخل في القمار، هذا ما يجوز. نعم، لأن فيه غرر، قد يشتري وقد لا يشتري، فيذهب عليه المال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم فتح الاعتماد البنكي في استيراد وتصدير البضائع بين الدول؟ ذكرنا الاعتماد المستندي والبنكي فيما سبق، راجع التسجيل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: هل يجوز زيادة عمولة فوق سعر السلعة لشرائها لشخص آخر إذا كان يعلم أنه يزيد فوق السعر أو لا يعلم؟ ولمن الزيادة؟ ها؟ السمسر؟ لا، ما يجوز، حرام. إذا كان يقصد الأخ بأنه وكل في شراء سلعة ثم زاد عليها ليأخذ الزائد فهذا حرام، ما يجوز، لكن له أخذ السمسرة إذا كان مشهورا مثلا، كونه وسيط مثلا، أو له مكتب مثلا يدير مثل هذه العمليات التجارية وله 1% مثلا أو 2% يجوز، أما أنه يزيد لأجل أن يأخذ الزيادة هذا حرام، ما يجوز. هو وكيل، ها؟ لما قال أنا أوكلها لك. أيوة. ما وكلها، لكن قال مثلاً أنا أحتاج 1,000 طاولة بالفادي. وأنا أعرف أن سعرها في السوق 100 درهم. قلت خلاص أنا أوفر لك 1,000 طاولة ب150 درهم الطاولة. أنا لست بوكيل له. أنا وفرت له السلعة. طيب إيش الزيادة؟ زيادة الشحن. يأخذها هو. لا، ما يجوز، حرام. ما يجوز هذا، هو ليس الآن ليست بسمسرة، هو وكله بالشراء. كيف ما وكل؟ شلون يشترينه؟ قال أنا أريد ألف طاولة. أي. سواء أنا أتيت بها الثاني الثالث، أنا أريد أن توفر لي ألف طاولة. بغض النظر من يوفر. لكن جئت أنا فقلت أنا أوفر لك ألف طاولة، وأنا أعرف أن سعرها في السوق 100 درهم، ثم قلت له الطاولة ب 150. لا هذه مسألة ثانية ما لها علاقة. ها؟ لا لا ما فيها شيء، هذه الصورة ما فيها شيء. هذا ليس القضية، هذا مثل التصنيع، هذا مثل عملية التصنيع ما في بأس. أما إذا كان وكيل لا ما يجوز. أما شخص يقول أنا أوفر لك مثلا بهذا السعر ويتفقان على السعر، لا بد أن يتفق على السعر، ما في بأس. أو يقول مثلا أعطني 100,000 وأنا أجيب لك 1,000 طاولة، فإذا زاد ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: دخلت صلاة المغرب مع الإمام وهو واقف في الركعة، فأصابتني كحة وانقطاع في النفس، ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ولا ذكر الركوع حتى رفع الإمام من الركوع، وأنا أكح كحة شديدة، ولكن أتابعه في الفعل دون قدرتي على قول شيء، وذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وحين انتهى من الصلاة أتممت ركعتين، فهل فعلي صحيح؟ وش أخبار الكحة في الركعتين؟ رفعت. ها؟ رجعت يعني رجع. إذا كان رجع لك النفس في الركعة لما قمت تقضي وبدأت تقرأ وكذا ما عليك شيء، فالإمام يتحمل عنك في أحد الأقوال. أما إذا بقيت تكح ولا قرأت لا، استقبل صلاتك، أعد الصلاة. نعم نكتفي. صلى الله وسلم على الله خير. شيخ، نفع بكم.